تعالوا تعالوا نعيد الصباح الجميل، ونقذف بالليل كي يندحر، ونسكب للفجر أحلى منى، ونرسم للحلم أحلى صور، ونكتب بالنور أمجادنا، ونعبر دربا مليء الحفر. تعالوا تعالوا لنحطم هذه السدود، فلا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للجرح أن يندمل، وإن طال عهد به أو قصر. تعالوا تعالوا لننفض هذا الغبار، ونحمل عن كاهلينا العطر. إذا ما انطلقنا نعيد الحياة، سيبدو مع الليل ضوء القمر. إذا ما ارتوينا بنبع الضياء، فلا بد للخير أن ينهمر. إذا ما امتطينا خيول الجهاد، فسوف نعيد الزمان الأغر. إذا ما التجأنا لرب كريم، إذا ما التجأنا لرب كريم، سيرحل عنا الأسى والكدر. تعالوا تعالوا نلون وجه الحياة بلون جميل يسر النظر، ونبعث للأفق ترنيمة تعيد السرور لكل البشر، ولا نترك اليأس يمضي بنا بعيدا بعيدا بلا مستقر. خلقت طليقا كصيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبدوك الجبال. أتت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في بحار، ألنهض وسقي سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. علمتني الحياة أن العمل الجماعي أكثر فاعلية من العمل الفردي، وعلمتني الحياة أن الأهداف الكبرى لا يمكن أن تتحقق بجهد فردي. ونحن أمة بفضل الله بدأت تنطلق نحو المجد من جديد، بدأت النهضة وتحركنا نحو الحضارة من جديد، فلا بد أن نلغي من أذهاننا عقلية الفردية وعقلية البطل المنقذ الذي هو يعني يعمل كل شيء ونحن فقط ننفذ ونسير. ما عادت الدنيا بهذه الصورة، لا بد أن نفكر بالعقلية الجماعية وبالجهد الجماعي. هذا العمل الجماعي ليس فقط نصيحة اعملوا عملا جماعيا، هذا العمل الجماعي مفهوم علمي ومفهوم إداري رئيسي، له قواعده وله أسسه وله مبادئه وله خطواته، وهذا حديثي معكم اليوم. حديثنا عن العمل الجماعي ليس أمرا جديدا، وإنما تأصل في البشرية منذ زمن، والله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا بشكل مباشر في القرآن الكريم، ويعلمنا هذا من خلال النظر في خلقه. انظروا معي وتأملوا في هذا السرب من الأوج. عندما ترون الوز يهاجر إلى مناطق أكثر دفئا لتمضية فصل الشتاء. انتبهوا انتبهوا أنها تشكل تشكيل تطير على شكل حرف V أو 7 أو 8 حسب ما تنظر إليها. لماذا يطير الوزن بهذه الطريقة؟ لماذا؟ عملت دراسات علمية دقيقة على الوز عندما يتحرك بهذه الطريقة، فوجدوا أن الوز يزيد من فعالية الطيران بنسبة 71% بالمقارنة لو طار كل طير وحده منعزلا عن الآخرين. 71% الفعالية تزيد. هذا التشكيل بهذه الطريقة يجعلها تدفع الهواء، فهذا الهواء المندفع يستفيد منه الذي وراءها والذي وراءها والذي وراءها. طبعا لو طارت بخط مستقيم سيستفيد واحد واحد، هنا خطين سيستفيدوا بهذه الطريقة لأن جناحين، وبالتالي يستطيعوا أن يستفيدوا بشكل فعال. المشاركة في اتجاه واحد والعمل كفريق واحد يحقق الأهداف بفاعلية أكبر مما يحققها العمل الفردي. وإذا أثناء السير وجدوا هذا، أنه لو غادرت وزة شربها ستشعر فورا بمقاومة الهواء ويصبح جهدها أكبر، فتضطر أن تعود إلى حرف البي من جديد. وإذا تعبت الوزة التي تقود، هذا راقبوهم فوجدوا هذه الظواهر، عندما تتعب الوزة التي في الأمام التي تقود السرب، عندما تتعب من الطيران، لأنها لاحظوا اللي وراءها كلهم يستفيدون من المقاومة لكن هي لا تستفيد من المقاومة، ما في أحد أمامها، فتضطر أن تلقى كل المقاومة وحدها، ماذا تفعل؟ شوفوا شوفوا تعلموا من الوز. عندما تتعب القائدة تتراجع إلى نهاية السرب حتى تستفيد من المقاومة من الدفع الذي يأتيها من الأمام، وتقوم وزة أخرى بقيادة السرب، كأنهم يحققون معنى المشاركة في القيادة. القائد الذي استنفذ قدراته يرجع ويأتي غيره يقود، وسأتحدث عن هذه المعاني في خلال هذه الحلقة. والوز وجدوه، وجدوا هذه الأوزات وهي في السرب تقوم بإصدار أصوات، تقوم بإصدار أصوات، وهذا يحقق عند العلماء يظنون أنه كأنها تحفز بعضها بعضا، قد يكون هذا وقد يكون والله أعلم نوع من التواصل بينها في توجيه الاتجاه ولا غيرها الله أعلم، لكن العلماء يقولون هذا وجدوا فيه تشجيع وحماس، عندما يجدون أن الحركة بطأت تبدأ الأصوات تزداد فتزداد الحركة من جديد. بل وجدوا أعجب من هذا، عندما تمرض وزة من هذه الوزات أو تتعرض لإصابة أو تصاب بإعياء وتضطر إنها تخرج من السرب لترتاح، لا يتركونها ترتاح وحدها، وإنما تقوم مجموعة من الوزات الأخرى بمغادرة السرب أيضا، وتطير مع هذه الوزة المتعبة أو المريضة لمساعدتها وحمايتها، وتبقى معها إلى أن تموت أو تتمكن من الطيران من جديد، فيطيرون مرة أخرى هذه المجموعة الأصغر على شكل حربي. كل هذا يحقق معاني العمل الجماعي. أظن الرسالة واضحة، العمل الجماعي يتفوق كثيرا على العمل الفردي. هناك معادلة كنت أستعملها لما أدرس دوراتي في فريق العمل، فأقول 1 و1 و1 كل منها مستقل تساوي 3، لكن 1+1+1 في العمل الجماعي ستساوي 5 أو 10 أو أكثر من ذلك. ماذا أقول هنا؟ إذا كنا نعمل كل واحد يعمل الوحدة وكل واحد منا ينتج مقدار معين، خلينا نفرض أنا إنتاجي 100 وأنت إنتاجك 100 وأنت إنتاجك 100، فإنتاجنا الفردي بمجموعة سيساوي 300، لكن لو عملنا عمل جماعي إذا كانت النتيجة 300 لا فائدة من عملنا أصلا، روح نعمل كل واحد الوحدة. لكن إذا عملنا عمل جماعي المفروض أن يكمل بعضنا بعضا، وأن كل واحد منا سيعوض نقص الآخر، فتكون الأخطاء أقل والإنجازات أكبر، وبالتالي النتيجة ستصل إلى 500 وأكثر. بينما العمل الفردي آثاره واضحة جدا، كل واحد عمل لوحده، أولا العمل قليل الأثر والثمرات قليلة ضئيلة والنتائج محدودة جدا بالمقارنة مع العمل الجماعي. كذلك في العمل الفردي احتمالات الخطأ أكبر، كما في كلام العلماء كل يؤخذ من كلامه ويراد. لماذا؟ لأن كل واحد فيه نقص، كل واحد فيه نقص، فالعمل الفردي معرض للنقص الشديد والأخطاء الشديدة. بينما لو عملنا عمل جماعي هكذا، إذا اشتغلنا بعمل جماعي صح، وسأعطيكم معادلات ما هو العمل الجماعي الصحيح، إذا اشتغلنا بشكل صحيح فستكون النتائج أفضل، لأن نعوض أخطاء بعضنا كما قلت. أيضا في العمل الفردي إذا حقق الفرد نتائج مميزة ماذا يحدث؟ للأسف عند بعض الناس، ليس كل الناس، تورث في أصحاب هؤلاء العمل الفردي في أصحابه، تورث آفات القلوب، يأتي العجب، يأتي الغرور، يأتي الحسد، يأتي الرياء، يأتي الكبر، لأنه ينسب العمل إلى نفسه. لكن عندما يعمل الإنسان مع جماعة لا يستطيع أن يعمل أن ينسب العمل لنفسه، هو جزء من مجموعة. العمل الفردي من مشاكله أنه يورث بين الناس الفرقة، ويؤدي إلى الجدل العقيم والتعصب الذميم، هذا كله من المشاكل التي يوجدها العمل الفردي، لأن كل واحد مرة أخرى الخير ينسب لنفسه، وإذا في أخطاء ينسبها للآخرين، فتحدث هذه المشاكل. ثم إن العمل الفردي قصير المدى يعتريه الضعف الفردي. كم رأيت ورأيت، وأنا أذكر وأنا كنت في أمريكا، كم رأيت تلقى مدينة نشيطة جدا لأن فيها فرد نشيط، لكنه لأنه هو نشيط ولم يحول العمل إلى عمل جماعي، مجرد أن تنتهي دراسته ويترك أو يضطر أن يغادر هذه البلدة يموت العمل في هذه البلدة كلها. عمل الفردي محدود الأثر، محدود النتائج، وبالنتيجة في النهاية قد يورث اليأس عند الناس بسبب محدودية هذا الأثر، يورث يسبب اليأس، يعني فلان وجد نشطنا راح انتهينا، فيصبح كل شيء معتمد على الفرد. بينما لو عملنا عمل مؤسسي جماعي، سأعطيكم معادلات بعد قليل، في هذه الحالة سنجد أن الآثار غير عادية. طبعا له إيجابيات هذا العمل الفردي. العمل الفردي في الغالب صاحبه ينطلق بدافع وتحفيز ذاتي عميق كبير، لأنه هو الذي يقود العمل وحده، وهو الذي يدير وحده، والفشل ينسب إليه، وبالتالي لابد أن يعني يحمي سمعته ويظهر بمظهر جيد وعليه، فلابد احنا نقول عندنا في الخليج يقولوا خليها بوجهه، فهو يشعر أن العمل بوجهه هو، فإذا نجح نجح هو، وإذا فشل نسب الفشل إليه، فهذا يجعل يعني يتحمس أكثر. أيضا العمل الفردي يصعب إيقافه، يصعب التضييق عليه، هذا أمر صحيح، هذا أمر صح. يعني العمل الجماعي من السهولة أنه في هذه الحالة يعني يواجه، إلا إذا ترسخ، وسنتكلم عن ترسيخ هذا العمل الجماعي. أما العمل الفردي فيستطيع الفرد ينطلق من مكان إلى مكان ويظل في نشاطه ويظل في همته، فتماسك الجماعة إذا وجهت بالمقاومة للأسف إذا ما كانت راسخة في عملها الجماعي ممكن أن تنهار. اليوم أمتنا أمة تخلفت، والحمد لله بدأت تنهض، ولا بد لهذه النهضة من عمل جماعي، لا بد لهذه النهضة من عمل جماعي. سألني بعض الناس عن السر وراء الإنجازات التي أعملها، كتب وأشرطة، ولا فضل الله أولا والمنة إليه، ونحن ما نحن إلا خدم نخدم دينه، لكن السر الدنيوي في هذا بعد توفيق الله، السر الدنيوي باختصار أنا لا أعمل عملا، أي عمل، إلا من خلال عمل جماعي. ما أكتب كتاب وحدي، ما أدير مركز وحدي، ما أقيم رحلة أو مخيم وحدي. تعلمت أني أعمل عمل جماعي، وتعلمت أن في كل عمل جماعي أوجد الأسس لهذا العمل الجماعي، وأحقق إن شاء الله المزايا، مزايا العمل الجماعي وأسسه وخطواته ومنهجيته وقواعده. ليست صعبة، هي في فهمها سهلة، لكن في تنفيذها تأتي المشاكل. سأحدثكم عن قواعدها، والله سبحانه وتعالى يعينكم على تنفيذها بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي عن العمل الجماعي. العمل الجماعي لا يقارن إطلاقا بالعمل الفردي. أنا أتعجب من الناس اليوم الذين ما زالوا يعملون بأسلوب فردي وكل واحد يشتغل لوحده. لا بد من عمل جماعي. عندما تتعرف على العمل الجماعي ومزاياه، لا يمكن أن تعمل إلا من خلال عمل جماعي. من مزايا هذا العمل الجماعي كثرة العطاء وعظمة النتائج. ما في مقارنة النتائج، سأعطيكم بعض الأرقام بعد قليل. النتائج أضعاف. أنا كنت لما كنت أعمل لوحدي في تأليف كتبي كنت أطلع عليه في السنة كتاب إذا بالمبالغة كتابين. الآن لأن الحمد لله معي فريق مميز ممن يدير وممن يخرج وممن يساعدني حتى في التأليف. لا تظنوا أن أي مؤلف معروف اليوم يكتب وحده، هو يكتب المعاني الرئيسية ويكتب الفهرس الرئيسي وقد يشير إلى المراجع الرئيسية، لكن يكتب له ويراجعها. أنا في السنة أحيانا أطلع 6 كتب في السنة واحدة. ليست سلقا، الكتاب الواحد يأخذ 3 سنين من الشغل، لكن في فرق تشتغل، فالذي ينتهي من عمله يطبع الكتاب وينتج. ولأن في عندي الآن حوالي 22 فريق يشتغل في نفس الوقت، فالنتائج تطلع أضعاف أضعاف. ومع الأيام يصبح هذا العمل الجماعي مؤسسي، فصاروا لا يؤلفوا لي أنا فقط، وإنما صاروا يساعدون المؤلفين الآخرين. حنا الآن عندنا أي واحد عنده فكرة كتاب مميز يعطيه للفريق الذي عندنا، ليس فقط لي، نحن نساعد الشباب على التأليف وعلى التميز في الطباعة والإخراج من خلال عمل جماعي. هذا ما كان، هذه فكرة جديدة. فربط الناس بالفكرة وليس بالشخص، هذا ليس طارق سويدان، هذه فكرة تأليف جماعي. هي فكرة موجودة، طورناها زيادة فصارت مؤسسية. الآن تخيلوا أي شاب أي فتاة عنده فكرة كتاب لكنه لا يعرف فن التأليف، أو إذا عرف ما يعرف التقسيمات الصح أو الإخراج المميز أو غيره. صارت مؤسسية المسألة. فتخيلوا كم سيستمر هذا، ما عاد يعتمد على فرد وإنما صارت مؤسسات. أيضا في العمل الجماعي هناك فائدة عظيمة، وهي الحصول على فوائد السورة. فوائد السورة أذكر عدة مرات وأنا في إصدار كتبي يأتيني مثلا الأخ أحمد شربجي الله يحفظه مدير شركة الإبداع الفكري عندنا، فيقول لا دكتور لو تؤخر هذا أو لو تقدم هذا أو الغلاف بهذه الصورة غير جميل فأجد والله رأيي أفضل من رأيي. ولا يأتيني المخرج المميز فيقول لي يا دكتور والله هذه الصفحة لا تلغيها أو هذه الصفحة في غير الصورة في غير مكانها، فأستجيب. من المهم جدا في العمل الجماعي نأخذ ونعطي. أحيانا أصر على رأيي لما أعتقد أنه صح، لكن في كثير من الأحيان بل معظم الأحيان أسمع للرأي، وخاصة إذا وجدت أن الرأي عند الأكثرية فعندها سأتنازل. فهنا فوائد السورة. العمل الجماعي يعطينا معنى آخر نسميه في علم الإدارة التكامل في العمل، بالإنجليزي يسموه سينرجي، التكامل في العمل. ما هو التكامل في العمل؟ أنا أشرحها لكم من خلال قصة حدثت معي ومما علمتني الحياة من واقع الحياة. أذكر كنت أدير أكاديمية الإبداع، كان عندي سكرتيرة ممتازة جدا في التعامل مع أولياء الأمور، وعندي محاسب ممتاز في المالية جدا، لكن هذا المحاسب ما هو عارف يتعامل مع أولياء الأمور. والله أذكر ما كان يمر علي يوم إلا يدخل علي ولي أمر يشتكي منه يوميا، وهو مطلوب منه يتعامل معهم. ويستلم منهم الرسوم وغيره يوميا مشاكل. فماذا فعلت؟ عملت قاعة الاستقبال مثل كاونتر طاولة كذا عريضة وخليتها تجلس وهو جالس في الطرف الآخر من الطاولة، هي تتعامل مع أولياء الأمور، تأخذ منهم الفاتورة ولا أو الفلوس تعطيه إياه، هو يسجلها ويعطيها إياها، وهي هو ممنوع يتعامل مع أولياء الأمور، هي التي تتعامل. هذا معنى السينرجي، هذا معنى التكامل. هي لا تحسن المحاسبة وهو لا يحسن التعامل مع الناس، لكن بتكاملهم أوجدنا فريقا يحسن المحاسبة ويحسن التعامل مع الناس، فحققنا كل الأهداف. وهذا يجرنا إلى نتيجة أخرى رئيسية، وهي العمل المنهجي المنظم. العمل الفردي معرض للعشوائية، معرض للتخبط، أحيانا جودة وأحيانا أداء ضعيف، بينما العمل الجماعي إذا ضعف أحد الأطراف الباقين ينبهوه أو يكملوه. كذلك العمل الجماعي يساعد في مواجهة التحديات، تحديات الواقع ومواجهة المنافسين والتكتلات المنافسة. نحن لا نستطيع أن نواجه أعداء الأمة مثلا بجهود فردية، هنا نحتاج عمل جماعي. حتى في الشركات ما نستطيع واحد يواجه شركات عملاقة اليوم تنافسنا، فلا بد من تكاتفنا وتكاملنا، فهذه كلها من فوائد العمل الجماعي. من فوائد العمل الجماعي بالمقارنة مع العمل الفردي أن العمل الفردي إذا مات الفرد انتهت الخبرات التي استفاد منها وتعلمها، بينما في العمل الجماعي نستفيد من تراكم هذه الخبرات الجماعية، فكل من يتعلم ينقل خبراته لمن حوله ويستمر هذا التناقل على مدى السنين. هذا سيؤدي إلى تعاظم الموارد المالية وغيرها لخدمة الغايات. أنا أضع جزء وأنت تضع جزء والثالث يضع جزء، سواء مادي أو معنوي أو مالي، فعندها سيكون الإنتاج أضعاف. من مزايا العمل الجماعي أن الجهود تستثمر والأوقات تختصر. مع في مقارنة الإنجاز كما أعطيتكم بعض المسائل على قضية الكتب وغيرها، كيف أن العمل الجماعي إنجازاته أسرع وأكبر من العمل الفردي. وأخيرا من إنجازات ومزايا العمل الجماعي تطوير قدرات الأفراد أنفسهم وتطوير مهاراتهم، هذا من مزايا العمل الجماعي. فالفرد يتعلم ويستفيد من الآخرين ويصححوه ويطوروه. فإذا هذه فلسفة العمل الجماعي. إذا خلونا نحفظها، أن العمل الجماعي متوالية هندسية وليس حسابية، يعني واحد مع واحد مع واحد مرة أخرى ما يساوي ثلاثة. إذا كان إنجاز الفرد 20% فإن إنجاز الفردين لن يساوي 40، سيساوي 50 أو 60 وليس 40. درست موضوع العمل الجماعي أكثر من 20 سنة، ودرسته وألفت فيه وقرأت فيه عشرات الكتب، فأوجدت معادلة كيف نكون فريق عمل جماعي ناجح. العمل الجماعي الناجح هو الذي فيه العناصر التالية. إذا حققتم العناصر التالية ففريقكم فعال، أما إذا فيها خلل في واحدة منها فالفريق جيد لكنه ناقص، إذا اثنين منها اختلت فالخلل أكبر، إذا كلها مختلة فما عندكم فريق. ما هي عناصر هذا العمل الجماعي؟ أولا القيادة. في بعض الناس اليوم يطرحون مفهوم اسمه الكوتشنج مثلا، أنه المدرب الذي لا يقود وإنما يشرح لهم ويتركهم. فشل مثل هذه النظريات، بعض المدربين ما زالوا يروجوا لها اليوم، ثبت فشلها. من لا أمير لهم فالشيطان أميرهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كنتم ثلاثة في فلاة فأمروا أحدكم. وهذا كثير في السيرة، لكن في الواقع وفي الإدارة أيضا، أول النجاح أن يكون هناك اختيار لقائد، سواء اختاره بالتغويض او بالتعيين، او وهذا احيانا افضل يفرزه الواقع ظرف معين فيبرز واحد او واحدة فيقود الاخرين، هذا اكثر فعالية حتى من الاختيار او التعيين. انا طبعا باختصار اقول لكم، ولا كل واحدة فيها تفصيل. الامر الثاني التخطيط. الفريق الفعال قبل ان يبدأ بالتنفيذ يخطط، والقانون عندنا هو كالتالي: كل ساعة نقضيها في التخطيط توفر لنا 4 ساعات في التنفيذ. فإذا دعونا نخطط، بشرط أن التخطيط لا يأخذ أكثر من 20% من الوقت المتاح. يعني عندي 5 أيام لإنجاز العمل، ممكن أخطط يوم بعدين أبدأ أشتغل، لكن ما أخطط يومين، هذا صار 40% من الوقت. إذا شرطين للتخطيط. الشرط الأول أن لابد أن نخطط، ونتذكر أن التخطيط ليس تضييع وقت، وإنما سيوفر الوقت. كل ساعة تخطيط توفر 4 ساعات في التنفيذ. المبدأ الثاني أن مدة التخطيط لا تزيد عن 20% من الوقت المتاح للتنفيذ. الأمر الثالث من عناصر الفريق الفعال المشاركة. إذا عملنا فريق فيه 10 وفيه 2 أو 3 هم اللي عملوا كل شيء والباقيين يتفرجوا، هذا ليس بفريق، لأن ليس فيه مشاركة للجميع. الفريق الفعال، ما أترك واحد من الفريق لا يشارك، ولو أعطيه دور صغير الكل يشارك. الأمر الرابع توزيع الأدوار. كل واحد له مهمة تتناسب مع قدراته، رغباته، اهتماماته. شوفوا هذه المبادئ على بساطتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقها حتى في أبسط الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سفر، فنزلوا ليرتاحوا في مكان معين، فبدأوا بعض الناس ينصبوا الخيام، بعض الناس يعني ينزلوا الأغراض وكذا، فبعض الناس قالوا احنا عن المجموعة هذه عليها الطبخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم. فقال واحد انا اسلخ، والثاني قال انا اقطع اللحم، والثالث قال انا اجهز الماء والقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا علي جمع الحطب، وهو اصعب مهمة لان في الصحراء وين تحصل خشب، وهم كانوا غافلين عن هذه المسألة. فتطوع لا، قالوا نكفيك يا رسول الله، قال لا، فذهب هو نفسه يجمع. لكن لاحظوا الكل شارك وكل واحد له دور، هكذا يكون فريق العمل الفعال. الأمر الآخر من عناصر الفريق الفعال التحفيز بالصوت والكلام والتقدير والمكافآت وأنواع التحفيز، ومن أعلاها إعطاء صلاحيات. هذه كلها من أدوات التحفيز. لما الإنسان عنده صلاحيات يكون متحفز أكثر. الفهم، لما يفهم أين كنا، أين وصلنا، إلى أين سنذهب، سيزداد حماسة أيضا. فهذه كلها من عناصر التحفيز. فإذا التحفيز بالتقدير، التحفيز بالمكافآت، التحفيز بالصلاحيات، التحفيز بإعطاء الصلاحيات، وبالفهم أن يفهم دورة في هذه المجموعة والمجموعة إلى أين تسير. هذه بعض عناصر الفريق الفعال. مزيد من هذه العناصر ومزيد من مهارات فريق العمل الفعال بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع علمتني الحياة، وحديثنا عن مفهوم إسلامي أصيل وهو العمل الجماعي. أنا حتى الآن حدثتكم عنه حديث الإدارة، وسأحدثكم بعد قليل كيف أن هذا المفهوم هو ليس إدارة، ليس علم إدارة، هذا من مفاهيم الإسلام الأصيلة. لكن دعونا نستكمل أولا المفهوم من وجهة النظر الإدارية. حدثتكم عن العناصر التي تجعل الفريق فعالا، وذكرت لكم القيادة والتخطيط والتوزيع، توزيع الأدوار، وحدثتكم عن المشاركة وعن التحفيز. من الأشياء التي تجعل فريق العمل فعالا إدارة المعلومات. فريق العمل يعرف كيف يتعامل مع المعلومات. أولا يميز المعلومات التي مصدرها موثوق به من التي مصدرها ضعيف، وذلك القرآن يشير إلى هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هو يكلم الجماعة، يا أيها الذين آمنوا تبينوا، كلام عن الجماعة في التعامل مع المعلومات التي أصلها من فرد مرجعية ضعيفة. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا تدقيق المعلومات، التأكد من مصدرها، ثم تمييز المعلومات، ما هي المعلومات التي لها علاقة بالموضوع والتي ليس لها علاقة بالموضوع، ثم كيف نتعامل مع المعلومات الصحيحة ونبني عليها القرارات. وهذا موضوع طبعا واسع وكبير. المعنى الآخر أو العنصر الآخر من عناصر الفريق الفعال فن الاستماع. الفريق الفعال يعرف كيف يسمع لأفراده، والقائد الفعال يحسن الاستماع. ومن فنون الاستماع في العمل الجماعي، اسمعوا، في العمل الجماعي أحيانا 2-3 أصحاب رأي أو أصحاب صوت عالي يسيطروا على النقاش، فلما يتكلم واحد مؤدب أو واحد قليل الكلام أو أحيانا يعني متردد في رأيه، فيأتي هؤلاء يقاطعوه. هنا يأتي دور القائد أن يمنعهم. لحظة يا جماعة، خلينا نسمع الفلان، خلوها تتكلم يا أخوان. فهذا دور القائد، أن يحمي، إحنا نقولها بلغة الإدارة، يحمي الضعيف. فهذا جزء من فن الاستماع، وجزء من فن الاستماع ممارسة أدوات الاستماع. ولعل يكون لجلسة خاصة أو حلقة خاصة فيما بعد عن موضوع الاستماع، لأنه فن عظيم وخلق إسلامي راقي. من أدوات الفريق الفعال حسن إدارة الوقت، حسن إدارة الوقت. فالفريق الفعال عنده هدف، والهدف له موعد. ما هو تعريف الهدف أصلا؟ ما هو تعريف الهدف؟ هو بيان بالنتيجة المطلوب تحقيقها، بيان بالنتيجة المطلوب تحقيقها في مقياس كمي، له كم قابل للقياس، وموعد زمني، موعد محدد، deadline. فإذا مدام الفريق عنده هدف والهدف هذا له موعد، فكيف ندير عملنا ونقاشنا بحيث ما نضيع الوقت حتى نحقق الهدف؟ أنا رأيت ورأيت كم رأينا من فرق العمل التي تضيع الوقت في نقاش صفصائي طويل، فيقترب الوقت من النهاية فيسرعون في التنفيذ، فطبعا يخرج التنفيذ ضعيفا لضعفهم في إدارة الوقت. ومن عناصر فريق العمل الفعال إدارة الخلاف أو الاختلاف، إدارة الاختلاف. في فريق العمل من الطبيعي أن تكون هناك آراء، ومن الطبيعي أحيانا أن تكون الآراء متصادمة. إدارة فريق متآلف متفاهم ليس بينه خلاف سهلة، لكن أين هذا الفريق الذي لا يختلف أبدا؟ حتى الصحابة اختلفوا، حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اختلفوا. فإذا كيف ندير فريق فيه هذه الاختلافات؟ هنا يأتي دور القائد ومهارته في إدارة الاختلاف. فهناك علم كامل اسمه علم الخلاف أو الاختلاف، وكيف يدار هذا، وأنماط الناس عند الخلاف، وكيف نتعامل مع كل نمط، وما هي أفضل طريقة. هذا كله علم، لعلي يكون لي وقت معكم أيضا لاحقة في هذا العلم. إذن هذه هي عناصر الفريق الفعال. لماذا نحن نتحدث في برنامج إسلامي عن مفهوم قد يظن الناس أنه مفهوم إداري؟ هذا ليس مفهوما إداريا وحسب، وإنما مفهوم شرعي. فكروا معي، ألا توجد قاعدة شرعية أصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ عندنا واجب يجب أن نؤديه شرعا، الصلاة واجب شرعا، الصلاة لا تجوز إلا بالوضوء، إذن الوضوء واجب شرعا. حتى لو لم يكن هناك دليل مباشر عليها على الوضوء، ما دام هي شرط للصلاة صارت واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أسألكم بالله، خلونا نتكلم عن عصرنا المعاصر. إقامة شرع الله في الأرض، إعادة الخلافة، إعادة حضارة الإسلام، أليست واجبة؟ طيب سؤال، هل يستطيع فرد أن يقيمها؟ ما يمكن، ما يمكن لفرد أن يقيمها. إذن نحن نحتاج إلى جهود جماعية منظمة لتعيد الخلافة وتعيد المجد وتعيد العز للإسلام والمسلمين. فإذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خذوا الآية كذلك التي يقول الله فيها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الكلام موجه لمن؟ كلام لفظ جماعة، تعاونوا لفظ جماعي، هنا يجب علينا أن نتعاون. البر والتقوى لا يمكن أن تتحقق في الأرض بعمل فردي. شوفوا قول الله تعالى نداء الإيمان في القرآن دائما تجدونه نداء جماعي. ما عمرك تجد في القرآن يا أيها الذي آمن، ما تجدها في القرآن، دائما النداء يا أيها الذين آمنوا. شوفوا أكثر من هذا وأعدل، سورة العصر. والعصر إن الإنسان، لاحظوا كلام عن فرد، إن الإنسان لفي خسر. ثم ماذا يقول الله عز وجل؟ إلا الذين آمنوا. لحظة، الكلام عن فرد. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مفروض نكمل بصيغة الفرد، إلا الذي آمن وعمل الصالحات. لكن عشان يتحقق الإيمان وعشان نقيم العمل الصالح لا بد من التواصي بالحق، ولا بد من التواصي بالصبر، وهذا كله يحتاج إلى جماعة. فنعم، أنت كفرد ستحاسب يوم القيامة، أنت كفرد ستخسر أو تنجو يوم القيامة. إن الإنسان كفرد واحد وكلكم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، الحساب يوم القيامة فردي، لكن العمل في الدنيا جماعي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا كلنا يحتاج جماعة. وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جدا في أهمية العمل الجماعي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه. لأن لما تثبت بين الأصابع وتحاول تسدها يصبح صعب، فهذا التثبيت بين الأصابع، هذا التثبيت يدل على قوة هذا البنيان. هكذا المؤمن للمؤمن، والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الكل يستشعر بهذا الفرد لأنه جزء من جماعة. حتى العبادات في الإسلام تجد المعنى الجماعي فيها، فتؤكد معنى الجماعية والتعاون. كل هذا يبعث رسالة للأمة المسلمة، مفادها أن الجماعة والعمل الجماعي أصل في هذه الأمة. نجد الحج جماعي، نجد الصلاة صلاة جماعة، وهكذا تجد هذا أصيل في الإسلام. بعض الناس قد تأتيه شبهة، وهذه الشبهة ليست جديدة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا مسؤول عن نفسي بس، ما يهمني الذي ينحرف والذي يضل والذي يهتدي، هذا أنا ليست مسؤوليتي. هذه شبهة ليست صحيحة، وعلى فكرة ليست جديدة. هذه الشبهة حدثت في أيام الصحابة الكرام رضي الله عنه. يروى عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلب الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أي آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت أنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس السؤال اللي أنت تسألني إياه أنا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك أنا خبير بالجواب لأني سمعت الجواب مباشرة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي: بل ائتمروا بالمعروف. ليس معنى الآية اتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل واحد مسؤول عن نفسه، لا، اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى إذا وصلت الأمور إلى التالي: حتى إذا رأيت شحا مطاعا. الشح البخل، المطاع المسيطر، حكام بخلاء مسيطرين، وهوى متبعا، آراء ليس لها أدلة من الشرع، ليس لها أدلة من العقل، هوى. لكن ماذا يحدث؟ هوى متبعا، حاكم عنده أفكار غريبة والناس تطيعه، ودنيا مؤثرة، كل واحد يحب الدنيا ويقلبها على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا وصلت الأمور إلى هذا المستوى فأنت أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لكن في نفس الوقت لا تتأثر، لا تتأثر، يعني استمر في الامر بالمعروف، استمر بالنهي عن المنكر، لكن لان الناس كلهم انحرفوا لا تتاثر، فعليك بخاصه نفسك ودع العوام، لا تصير اما تتبع الناس. فان من ورائكم اياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن، الذي يعمل بهذا المنهج يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على نفسه من الانجراف مع الجماعة المنحرفة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يقول قلت له يا رسول الله مثل عملهم، يعني 50 واحد من الناس في زمانه، قال لا بل 50 منكم أنتم، يعني من الصحابة. تأتي أيام مثل ما نرى أحيانا في بعض البلاد اليوم، حاكم يسيطر، يستأثر بالأموال، فكر منحرف، يعمم على الناس، ينظر، ممنوع أحد يتكلم. ففي هذه الحالة مطلوب أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، وراقب نفسك لا تنحرف وتنجرف مع الجماعة. ليس معنى عليكم أنفسكم أنك اترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استمر، لكن عليك نفسك لا تنحرف ولا تنجرف مع الجماعة التي انحرفت. هذه بعض معاني العمل الجماعي ومزيد من أعماقه بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن مفهوم شرعي ومفهوم إداري ومفهوم حياتي، وهو العمل الجماعي. حدثتكم عن بعض القواعد الأساسية في العمل الجماعي، وأحدثكم عن مزيد منها في هذا الجزء الأخير من حلقتنا. من المعاني التي تكلم بها علماء السلف ونقلها عنهم محمد رشيد رضا، واشتهرت على لسان الإمام الشهيد حسن البنا رحمة الله عليه، وليست من أقواله وإنما هي من أقوال السلف، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ماذا يقول هذا؟ هذا القول الجميل الرائع يقول باختصار: إذا اتفقنا على أمر دعونا نتعاون، وإذا اختلفنا دعونا نؤذر بعضنا بعضا. هنا بعض الناس هاجموا هذا، قالوا لا، نحن لا نتعاون مع أهل الباطل، كيف لا نتعاون مع أهل الباطل؟ إذا أهل الباطل متفقين معنا على بعض القضايا، كيف لا نتعاون معهم؟ كيف لا نتعاون معهم؟ هذا موجود، اقرأوا السياسة الشرعية واقرأوا أي كتاب في قضية الفقه السياسي ستجدون هذا واضحا. يعني افرض أن في مجموعة من الناس المنحرفين الفاسدين الكفار يريدون أن يتعاونوا معنا على معنى حماية البيئة، ما نتعاون معهم؟ أو يريدون جماعة من المسيحيين المتعصبين يريدون أن يتعاونوا معنا على تحريم الإجهاض في العالم، ما نتعاون معهم؟ طيب، فإذا أولا نتعاون مع كل الناس فيما اتفقنا عليه. طبعا كل ما كان الإنسان أقرب إليه سيكون حجم الاتفاق أكبر، وبالتالي حجم التعاون أكثر. طيب، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل إذا اختلف مع إنسان أعذره؟ طيب سؤال: هل أعذره في قضايا التوحيد مثلا؟ هو لم يؤمن بالتوحيد، أنا أعذره إذا لم أقم عليه الحجة. معظم الناس لم تقم عليهم الحجة. هل تعرفون، أقول لكم والله إحصائية مؤلمة، هل تعرفون كم نسبة الأمريكان في أمريكا اليوم، أنا عشت فيها، كم نسبة الأمريكان الذين سمعوا عن الإسلام من مسلمين أو من جهة إسلامية أو من إذاعة أو تلفزيون أو مجلة أو كتاب إسلامي؟ هل تعرفون؟ 2% فقط، 2% فقط. معظم الناس سمعوا عن الإسلام من الإعلام، والإعلام كيف يصور الإسلام والمسلمين؟ فهؤلاء أنا ما أعذرهم. طبعا هناك فئات لا تعذر، لكن هذه هي الندرة. فالأصل أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الحمد لله الآن مفهوم العمل الجماعي بدأ يتحسن في الأمة، كانت العملية الفردية هي الأفضل. ونحن سألنا مجموعة من الشباب والفتيات عن قضية العمل الجماعي، سألناهم سؤالين: متى تشعر بأن العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي؟ وهل صحيح أن العمل الجماعي يقتل الإبداع؟ دعونا نسمع الإجابة على هذين السؤالين. العمل الجماعي هو أفضل طبيعة يعني من العمل الفردي. العمل الجماعي فيه آراء أكثر، تعاون أكثر. العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي يعني بقدر عالي جدا، لأن العمل الجماعي ينمي المصلحة المشتركة، والعمل الجماعي ينتج إنتاج أعلى من العمل الفردي، ودائما يعني يعطي حوافز للعدد كبير من الأشخاص. ممكن بس من خلال فرد مع فرد مع فرد مع فرد إنه بيطلع العمل الجماعي بشكل كامل. مرات يكون عمل جماعي أحسن عشان أساس ممكن تكون في فكرة مو موجودة ببالي أحد يعطيني إياها. كثير مثلا لما يكون عمل جماعي 100% راح يخلص بسرعة، أحسن ما إنه واحد مفرد يشتغل. يعني ما واحد مفرد يشتغل راح يأخذ منه جهد، راح يأخذ منه طاقة، بس لما يكون جماعي شغل بيكون خفيف على الكل. أكيد العمل الجماعي يد الله مع الجماعة والله بارك بالجماعة. في رأيي إذا كان العمل الجماعي مخطط له والقائمون عليه يدركون ويعلمون ماذا ما سيفعلون بيكون دائما أفضل عمل جماعي. مثلا ممكن يكون العمل الجماعي بيكون مثلا مش متوافقين مع بعض، واخد البالك ده يقول لك مثلا تعمل شغله يقول لك مثلا دي غلط، فانت مثلا لو لما تكون وحدك مع نفسك كده وشغال بتكون احسن. مرات يكون هو يفيد الشيء ومرات لا يقتله، لانه ممكن اللي يشاركك ما يعطيك رايه صح او انه ما يساعدك في المشروع اللي انت تبي تسويه. العمل الجماعي راح يساعد انه لانه كل واحد راح يساعد الثاني بتطوير فكرته وابداعه. سمعنا هذه الاجابات. اقول لكم شيء من الأخطاء الشائعة، يظن الناس أن العمل الجماعي دائما أفضل من العمل الفردي. هذا غير صحيح، علميا أيضا غير صحيح. هناك حالات معينة العمل الفردي فيها أحسن. مثال، جئنا لقضية لغز مثلا، قد يكون حل اللغز هذا عند فرد أسهل من أن يعمل مع جماعة. مثال آخر، قضية تتعلق بالرياضيات وعندنا مجموعة فيها 10 كلهم لا يفقه الرياضيات شيئا، وفيهم واحد هو الذي يفقه في الرياضيات، في هذه الحالة هذا أقدر على أن يحلها. إذن متى يكون العمل الفردي أفضل؟ لما يكون الفرد عنده مهارة غير موجودة عند الجميع فيصبح العمل الفردي أفضل. أحيانا أيضا يكون العمل الفردي أفضل متى؟ لما يكون العمل بسيط، عمل بسيط جدا لا يحتاج إلى عمل جماعي، فلو اشتركت فيه الجماعة سيتأخر. فهذه بعض الحالات. هل العمل الجماعي يقتل الإبداع؟ نعم صحيح، العمل الجماعي يقتل الإبداع، إلا إذا كانت الجماعة فيها مرونة، فيها تفهم، فيها استعداد لسماع الرأي الآخر، وهذا من المشاكل. فبشكل عام نعم صحيح، العمل الجماعي يقتل الإبداع، إلا إذا كانت الجماعة متفهمة واعية تحترم الإبداع الفردي. هناك مشاكل وأخطاء رئيسية تحدث عند الذين يمارسون العمل الجماعي، طبعا هي كثيرة جدا لكن أمر عليها وبسرعة لضيق الوقت. أولا، هناك خلط بين الوسائل والغايات. تبدأ الجماعة مركزة على الغايات، مع الغايات يبدأوا يحددوا وسائل، مع الأيام تصبح الوسائل مقدسة، فلما يأتي صاحب إبداع ويريد أن يغير في الوسائل تهيج الجماعة، هذه من المقدسات، هذا منهج، الولاء للمنهج يجعلنا نحارب هذا. يعني هذه لخبطة، هذه لخبطة. كذلك مع الأيام نجد هناك ضعف في الممارسات الشورية واحتكار القيادة للقرار، يعني مجموعة تقود مع الأيام تصبح تقود تاريخيا، مع الأيام تحتكر القرار ولا تسمع للشباب الجدد وللأعداد الجديدة التي انضمت إليها وغيرها، فهذا خلل سواء في الشركات أو في الجماعات أو في الدول حتى. أيضا مع الأيام في العمل الجماعي يحدث خلط بين الولاء للفكرة والولاء للأشخاص، وخاصة الأشخاص المؤسسين. يأتي مؤسس فذ فريد صاحب إبداع فيطرح أفكارا فيلتف حول الناس فيموت، فيظل الناس يتعلقون بكل ما قاله رغم تغير الزمان والمكان والأحوال، فهذا من مشاكل العمل الجماعي. من أخطاء العمل الجماعي الضيق بالرأي الآخر، يا يشعرون لأن الجماعة متماسكة. إذا طرح رأي آخر هذا سيفك الجماعة وسيجعل الشركة تنهار ولا الأسرة تتفكك أو المنظمة تنقسم. هذا التخوف ليس له أصل في أكثر الأحيان. فهذا من الأخطاء الشائعة في العمل الجماعي. من الأخطاء الشائعة في العمل الجماعي تحكم العقلية الحزبية. عقلية حزبية على فكرة ليست فقط للأحزاب، تحدث لبعض العوائل وتحدث أحيانا لبعض الشركات. يصبح من ليس معنا فهو ضدنا. يعني ليش؟ فالذي يترك هذه المجموعة ولا هذه الشركة يعتبرون عدو. ليش ليش ليش؟ هذا احتكار وعقلية عمل حزبي. هذه ظواهر موجودة. من الظواهر أيضا احتكار عند الجماعات الإسلامية بالذات، احتكار مفهوم الحق والفرقة الناجية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تنقسم إلى 73 فرقة، في الحديث كلها في النار إلا واحدة. هذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة زيادة ضعيفة، هذه ليست صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر تقريرا أن الأمة ستنقسم إلى 73 فرقة. بعض الناس أخذوا هذه الزيادة الضعيفة واعتبروا أنفسهم هم الفرقة الناجية وكل ما سواهم في النار. هذا من التطرف اللي موجود. هذا يجرنا إلى خطأ تابع وهو الجنوح إلى الإفراط، تشدد أو تفريق، تساهل شديد باسم العمل الجماعي وأن هذه سياسة جماعتنا ولا هذا سياسة عملنا. ومن الأخطاء تعجل ثمار الدعوة. يريدون لأن احنا عددنا كبيرة، لماذا لا ننتصر؟ لماذا لا ننتصر؟ فيتعجلون والأمر كله لله أولا وأخيرا. ومن الأخطاء الشائعة عدم احترام التخصص. جماعة تتشكل تقودها قيادة، يأتي قضية مالية ليس فيهم من يحصل المال، لكن لأنهم هم القيادة يتكلمون في المال ويتكلمون في التربية ويتكلمون في السياسة. سوبرمان يعني، ما شاء الله. هذا من الأخطاء الشائعة التي نجدها في الجماعات، ولا يحترمون أهل التخصص. من المشاكل الشائعة والأخطاء الشائعة أنه مع الأيام يصبح ترهل في العمل الجماعي، ويصبح بدل ما ينشغل في الأهداف العامة والقضايا الكبرى ينشغل بالجزئيات الصغيرة التافهة أحيانا على حساب الكليات، ويبدأ يدقق في نيات الناس أحيانا. فهذه من المشاكل. هذا طبعا كله يلخصه الخطأ الشائع الرئيسي الكبير، وهو ضعف الفقه، فقه المقاصد. هذا الدين له مقاصد، هذا العمل له مقاصد. فقه الموازنات، هناك شيء له وزن أكثر من شيء. فقه الأولويات، هناك شيء له تقديم وشيء يتأخر عنه، شيء أهم من شيء. في العمل الجماعي أحيانا لحرص الجماعة على تماسكها تلغى كل هذه المسائل. ومن الأخطاء الشائعة في العمل الجماعي اليوم هو ضعف دور المرأة. معظم الجماعات، شركات، منظمات، دول، وحتى جماعات إسلامية المرأة دورها ضعيف جدا. بينما العمل الجماعي قلنا من أسسه مشاركة الجميع بفاعلية. هناك بعض الأخوات قدراتهم فذة، قدراتهم رائعة، ليست موجودة عند كثير من الرجال ولا يستفاد منها لأنهن نساء. فهذه بعض الأخطاء. لاحظتم أنه موضوع كبير وموضوع خطير. أدركني الوقت فدعوني أختم بكنز من كنوز الإحياء. يقول أبو حامد الغزالي، قيل لإبليس، طبعا هو يعني حكمة رمزية، قيل لإبليس: ما الذي غير لونك؟ ما الذي غير لونك؟ فقال: تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلي. لو عملنا عمل جماعي حقيقي فيه نية خالصة لله عز وجل، وفيه تعاون على الخير، وفيه فهم للأولويات وفهم للمقاصد واحترام التخصصات ومشاركة الجميع وعدم احتكار البعض للقيادة، وركزنا على أهداف الأمة الكبرى، والله سنخزي الشيطان أيما إخزاء. فتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى من خلال عمل جماعي جاد وفعال، وأنتم لها إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغريدك الطير أينا دفعت وتسجو بما شاء وحي الإله Thank you.